قانون الإرادة: النمو لا يحدث من تلقاء نفسه. جلسة الحياة منعقدة الآن، فهل أنت حاضر فيها؟ هل لديك خطة بشأن نموك الشخصي؟ انتظر كير كامباير الذي ألقى علي هذا السؤال ردي بصبر. كان سؤالا من شأنه أن يغير حياتي. تلعثمت بحثا عن إجابة. سردت إنجازاتي في السنوات الثلاث الماضية وتحدثت عن مدى اجتهادي في العمل. عرضت أهدافي بشكل محدد ووضحت الأشياء التي كنت أقوم بها لأصل إلى عدد أكبر من الناس. جميع إجاباتي كانت قائمة على النشاط وليس التطوير، وأخيرا كان علي الاعتراف بذلك. ليس لدي خطة لأصبح شخصا أفضل، كان شيئا لم يمر بذهني من قبل وقد كشف خللا كبيرا في أسلوبي فيما يتعلق بالعمل والنجاح. عندما بدأت مهنتي كان مرادي هو العمل وتحقيق أهدافي والوصول إلى النجاح، وكان لدي استراتيجية وهي العمل بجد. كنت آمل أن تصل بي إلى ما أردت الوصول إليه، لكن العمل الجاد لا يضمن النجاح، والأمل لا يصلح أن يكون استراتيجية عمل. كيف تصبح أفضل فيما تقوم به؟ وكيف تحسن علاقاتك؟ وكيف تصبح أكثر عمقا وحكمة؟ وكيف تصبح صاحب رؤية؟ وكيف تتغلب على الصعاب؟ هل الحل هو العمل بجد أكثر؟ أم العمل لوقت أطول؟ أم انتظار الأمور أن تتحسن؟ أجرينا هذا الحوار على مائدة الغداء في مطعم هوليدي إن عام 1972. في ذلك الوقت كنت قد حظيت للتو بفرصة للتقدم في مهنتي. كان قد عرض علي قيادة أفضل دار عبادة في الطائفة التي أنتمي إليها. فكر في أن يعرض عليك منصب القيادة العليا في المكان الأفضل في شركتك. هذا ما كنت أشعر به حيال الأمر. كانت المشكلة أن عمري 24 عاما، كنت في موقف أكبر من قدراتي، وعرفت أنني لو لم أنهض لأصبح على قدر المسؤولية فسأفشل فشلا ذريعا. كان كيرت رجل مبيعات وكان يبيع عدة أدوات للنمو، خطة مدتها عام كامل مع مواد صممت لتساعد الشخص على النمو. ألقى كيرت المنشور الدعائي إلي عبر الطاولة. كانت التكلفة 97 دولارا، أي ما يقارب راتب شهر كامل بالنسبة لي في ذلك الوقت. كان عقلي يعمل بسرعة كبيرة أثناء عودتي بالسيارة إلى المنزل. كنت أؤمن أن النجاح سيتحقق لأي شخص يتفانى في مهنته. ساعدني كيرت لأدرك أن المفتاح لذلك هو النمو الشخصي. لقد خطر الأمر في بالي بهذا الشكل: إذا ركزت على الأهداف فربما تحققها، لكن ذلك لا يضمن النمو. أما إذا ركزت على النمو فستنمو وستحقق أهدافك دائما. أثناء قيادتي للسيارة خطرت في ذهني مقولة لجيمس آلين. كنت قد قرأت هذا الكتاب لأول مرة في الصف السابع وقرأته بعد ذلك 12 مرة تقريبا. كتب آلين: يحرص الناس على تحسين ظروفهم لكنهم لا يرغبون في تحسين أنفسهم، ولذلك يبقون مكتوفي الأيدي. لم يكن بمقدرتي تحمل تكاليف ما يعرضه كيرت، رغم أنني كنت أعلم في داخلي أنه كشف المفتاح لإمكانية مواجهة تحدي القيادة القادم الخاص بي والارتقاء لمستويات أعلى في مهنتي. تمكنت من رؤية الفجوة بين المكانين حيث أقف أنا وحيث أرغب في أن أكون. كانت فجوة نمو وكنت في حاجة لاكتشاف طريقة لعبورها. إذا كانت لديك أحلام أو أهداف أو طموحات فأنت في حاجة لأن تنمو لتتمكن من تحقيقها، لكن إذا كنت كما كنت أنا فلديك واحد أو أكثر من المعتقدات الخاطئة التي تخلق فجوة تمنعك من النمو وتحقيق قدراتك. إلقي نظرة على الأفكار الثمانية الخطأ التالية عن النمو والتي قد تكون سببا في سلبك الإرادة التي تحتاجها. 1- فجوة الافتراض: أفترض أنني سأنمو بشكل تلقائي. عندما كنا أطفالا كانت أجسامنا تنمو بشكل تلقائي، يمر عام فنصبح أطول وأقوى وأكثر قدرة على فعل أشياء جديدة ومواجهة تحديات جديدة. أعتقد أن العديد من الأشخاص يحملون حتى سن البلوغ اعتقادا غير واع بأن النمو العقلي والروحي والعاطفي يتبع نمطا متشابها. يمر الوقت فنصبح أفضل ببساطة. نحن نشبه شارلي براون في القصص الكرتونية بيناتس لشارلي شولتز، والذي قال ذات مرة: أظن أنني اكتشفت سر الحياة، عليك فقط أن تستمر في الحياة إلى أن تعتاد عليها. المشكلة تكمن في أننا لا نتطور بمجرد البقاء على قيد الحياة فقط، يجب أن نتعمد ونقصد النمو. علق الموسيقار بروس سبرينغستون على ذلك قائلا: يأتي وقت تحتاج فيه لأن تتوقف عن انتظار الرجل الذي تريد أن تصبح عليه وتبدأ في أن تكون الرجل الذي تريد أن تكون عليه. لا يتطور أحد مصادفة، والنمو الشخصي لا يحدث من تلقاء نفسه، وبمجرد أن تنتهي من تعليمك الأساسي يجب أن تتولى بنفسك كامل المسؤولية فيما يتعلق بعملية النمو، لأنه لن يقوم أي شخص بهذا العمل نيابة عنك. كما لاحظ ميشيل دي مونتين، لن تكون هناك أي رياح مواتية لمن ليس لديه ميناء يقصده. إذا أردت لحياتك أن تتطور يجب أن تطور من نفسك، يجب أن تجعل ذلك هدفا ملموسا. 2- فجوة المعرفة. لا أعرف كيف أنمو. بعد لقائي مع كيرت كامباير تحدثت مع كل من أعرفهم وطرحت نفس السؤال الذي طرحه علي كيرت: هل لديك خطة بشأن النمو؟ كنت آمل أن يكون أحدهم قد اكتشف ذلك ويمكنني ببساطة أن أتعلم منه، ولكن لم يرد شخص واحد بالإيجاب. لا أحد في عالمي لديه خطة للنمو والتطور. لم أكن أعرف كيف أنمو ولا هم كانوا يعرفون. تقول المصممة والفنانة والمستشارة لوريتا ستابلس: إذا كنت واضحا فيما يتعلق بما تريد فسيستجيب لك العالم بشكل واضح. كنت أعرف ما أريده، كنت أريد أن أنمو في العمل الجديد الذي توليته، كنت أريد أن أصبح شخصا قادرا على تحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعتها لنفسي، كنت أريد فقط طريقة لأفعل بها كل ذلك. العديد من الناس يتعلمون فقط من مدرسة المحن القاسية، تعلمهم التجارب الصعبة دروسا بالطريقة القاسية، ومن ثم يتغيرون أحيانا للأفضل وأحيانا للأسوأ، وتكون الدروس عشوائية وصعبة. من الأفضل جدا أن تخطط لنموك بإرادتك. قرر بنفسك أين تحتاج أو تريد أن تنمو. اختر بنفسك ما سوف تتعلمه وتابع ذلك بانضباط مع السير بالسرعة التي تحددها. بعد أن التقيت كيرت وأدركت بأنني لا أعرف شخصا آخر يمكنه مساعدتي، تحدثت أنا وزوجتي مارغريت عن الطرق التي يمكننا من خلالها أن نقتصد وندخر وما يمكننا التخلي عنه لنتدبر مبلغ 799 دولارا. يجب أن تتذكر أن ذلك كان قبل معرفة البطاقات الائتمانية. تخليت عن بعض وجبات الغداء، ألغينا العطلة التي كنا قد خططنا لها وقد نجحنا. استغرق الأمر 6 أشهر لكننا في النهاية نجحنا. لا يمكنك أن تتخيل حجم حماسي عندما فتحت مجموعة أدوات النمو وبدأت أطلع على المجالات 5 التي تتناولها، وهي التوجه، الأهداف، الانضباط، القياس والالتزام. أنظر الآن لما مضى وأتمكن من إدراك كم كانت أساسية تلك الأشياء التي علمتني إياها هذه المجموعة، ولكن كان هذا ما أحتاجه. تعلم هذه الدروس فتح أمامي باب النمو الشخصي قليلا، ومن خلال تلك الفتحة الضيقة بدأت أرى فرصة النمو في كل مكان. بدأ عالمي ينفتح، زادت إنجازاتي، تعلمت أمورا أكثر، كنت قادرا على أن أقود آخرين وأساعدهم بشكل أكبر. بدأت فرص أخرى تطرح نفسها علي. امتد عالمي وتوسع. فضلا عن إيماني، قرار النمو أثر على حياتي أكثر من أي قرار آخر. 3- فجوة التوقيت. ليس الآن وقتا مناسبا لأبدأ. عندما كنت طفلا صغيرا كان أحد ألغاز أبي المفضلة التي يخبرنا بها هو خمسة ضفادع جالسة على قطعة خشب، قرر أربعة منها أن تقفز، كم ضفدع بقى؟ في المرة الأولى التي سألني فيها كانت إجابتي ضفدع واحد. قال أبي لا، الإجابة الصحيحة هي خمسة ضفادع. لماذا؟ لأنه هناك فرق بين اتخاذ القرار وتنفيذه. كانت تلك فكرة يرغب أبي في ترسيخها داخلنا. قال السياسي الأمريكي فرانك كلارك: ما الإنجازات العظيمة التي كنا سنحققها لو أن كل شخص قام بما يفترض أن يقوم به؟ أغلب الناس لا ينجزون أمورهم بالسرعة التي ينبغي أن ينجزوها بها. هم يجدون أنفسهم خاضعين لقانون تناقص العزم. كلما طلت في القيام بأمر ينبغي عليك القيام به الآن، زاد احتمال عدم القيام به أبدا. من قبل عندما كنت أقرر إذا كنت سأجرب شراء خطة النمو الشخصي الأولى هذه أو لا، كنت محظوظا بطريقة ما، لأنني عرفت أنني توليت وظيفة أكبر من قدراتي. سأواجه تحديات أكبر من كل ما واجهته من قبل. سأكون تحت الميكروسكوب، وكل شخص عرفني وضع لي تطلعات عالية، بعضها بهدف أن أنجح فيها وبعضها بهدف أن أفشل فيها. وعرفت أنني لو لم أصبح قائدا أفضل فربما سأفشل، وقد دفعني ذلك لأعمل بأقصى سرعة لدي. قد تكون تحت ضغط شخصي أو مهني مشابه الآن. إذا كنت كذلك فغالبا ستكون تواقا للبدء في النمو والتطور. ولكن ماذا لو لم تكن كذلك؟ سواء شعرت بدافع أو لا، فالآن هو الوقت بالمناسب لتبدأ في النمو. يؤكد المؤلف والأستاذ الجامعي ليو باسكاليا أن الحياة التي تعيشها للاستمتاع بالغد ستكون دائما على بعد يوم من تحقيقها. الحقيقة هي أنك لن تنجز الكثير ما لم تمضي قدما وتقوم بالأمر قبل أن تكون مستعدا له. إذا لم تكن بالفعل تنمو بإرادتك فأنت بحاجة لأن تبدأ اليوم، وإذا لم تفعل فقد تحقق بعض الأهداف، الأمر الذي يمكنك أن تسعد به كثيرا، لكنك في النهاية ستصل إلى نهاية مسدودة وستتوقف. ولكن بمجرد أن تبدأ في النمو بإرادتك يمكنك أن تستمر في النمو وتستمر في طرح السؤال وماذا بعد؟ رابعا، فجوة الخطأ، أخشى ارتكاب الأخطاء. قد يكون النمو عملا مربكا، إنه يعني اعترافك بعدم امتلاك الأجوبة، وهو يتطلب ارتكاب أخطاء وقد يجعلك تبدو أحمقا. أغلب الناس لا يحبون ذلك، ولكن هذا هو ثمن القبول لو كنت ترغب في التطور. قرأت منذ سنوات مقولة لروبرت شولر، والذي قال: ما الذي ستجرب القيام به لو عرفت أنك لن تفشل؟ شجعتني هذه الكلمات لتجربة أشياء كنت أعتقد أنها أبعد من قدراتي، وألهمتني كذلك لتأليف كتاب الفشل البناء. عندما تسلمت النسخة الأولى من هذا الكتاب من الناشر، كتبت فورا كلمة شكر إلى الدكتور تشولر ووقعت له عليها، وقمت برحلة قصيرة إلى غاردن غروف لأتمكن من تقديمها له وشكره على التأثير الإيجابي الذي كان له على حياتي. والصورة التي تم التقاطها لنا في ذلك اليوم تقبع فوق المنضدة الموجودة بمكتبي كتذكار لاستثماره في. إذا أردت أن تنمو فأنت في حاجة إلى التغلب على أي خوف لديك من ارتكاب الأخطاء. وكما يؤكد المؤلف والأستاذ الجامعي وارن بينس، الخطأ هو مجرد طريقة أخرى للقيام بالأمور. لتمتلك إرادة للنمو، توقع ارتكاب الأخطاء كل يوم واسعد بها كعلامة على أنك تسير في الاتجاه الصحيح. خامساً، فجوة الكمال. يجب أن أجد أفضل طريقة للقيام بالأمر قبل أن أبدأ. فجوة الكمال تشبه فجوة الخطأ التي تحدثنا عنها في الفقرات السابقة، وهي تدور حول الرغبة في إيجاد أفضل طريقة للبدء في خطة النمو. عندما عرض علي كيرت فكرة خطة النمو، ذهبت للبحث عن أفضل طريق، ولكن ما اكتشفته أنني كنت أعمل بشكل معكوس، فقد كان علي أن أبدأ إذا كنت أريد أن أجد أفضل طريق. الأمر يشبه قيادة سيارة على طريق غير مألوف في الليل. من الناحية المثالية، سترغب في رؤية طريقك كاملا قبل بداية السير فيه، لكنك لن تراه سوى تدريجيا، وكلما تقدمت للأمام انكشف لك جزء أكبر من الطريق. إذا أردت أن ترى المزيد من الطريق فعليك بمتابعة السير فيه. سادسا، فجوة الإلهام. لا أشعر بالرغبة في فعل ذلك. منذ عدة سنوات كنت عالقا في غرفة انتظار الطبيب لوقت طويل طويل جدا، في الحقيقة لدرجة أنني أنهيت كل العمل الذي أحضرته معي من أجل وقت الانتظار، وكنت أبحث عن شيء مثمر لأقوم به. تصفحت جريدة طبية ووجدت النص التالي، والذي أصبح أفضل أمثلتي على خمول الدوافع. وبالمناسبة كان ذلك قبل أن تستخدم شركة نايكي نفس العبارة، فقط افعلها. نحن نسمع هذه الكلمات تقريبا كل يوم. أنا لا أشعر بالدافع لكي أقلل وزني، أجري اختبار سكر الدم، ونسمع عددا مساويا من التنهيدات من مدربي مرضى السكر الذين لا يستطيعون تحفيز مرضاهم للقيام بالأمور الصحيحة من أجل داء السكري ومن أجل صحتهم. لدينا خبر لأجلك، الدافع لن يهبط عليك من السماء مثل البرق، والدافع ليس من نوع الأشياء التي يمكن لشخص آخر أن يمنحك إياه أو أن يجبرك عليه. فكرة التحفيز كلها مجرد فخ، انسى التحفيز، فقط افعلها. التحفيز يشبه الحب والسعادة، إنه نتيجة ثانوية. عندما تقوم بأمر ما بنشاط فإنه يتسلل ويداهمك في أكثر وقت لا تتوقع ظهوره فيه. كما يقول جيروم برونر عالم النفس بجامعة هارفارد، أن تتصرف أولا ثم يأتيك الشعور أكثر احتمالا من أن تنتظر حتى يأتيك الشعور فتتصرف. لذلك ابدأ بالعمل أيا كان ما تعلم أنه ينبغي عليك فعله فافعله. عندما أشار كيرت إلى احتياجي لأن أحظى بإرادة للنمو، كان لدي آلاف الأسباب لعدم فعل ذلك. لم يكن لدي الوقت، لم يكن لدي المال، لم يكن لدي الخبرة وما إلى ذلك. كان لدي سبب واحد للقيام بهذا الأمر، كنت أعتقد أنه ينبغي علي فعل ذلك لأنني كنت آمل أن يحدث ذلك فرقا. وهذا بالتأكيد لم يشعرني بالإلهام، لكنني بدأ، ولدهشتي بعد عام من النمو المتفاني بدأت في التفوق على بعض أبطالي. سبب قيامي بالعمل تغير من محاولة البدء إلى الاستمرار في الأمر، لأنه أحدث فرقا بالفعل. بعد ذلك لم أكن أرغب في إهدار يوم واحد. قد لا تشعر بالإلهام لتنفيذ خطة النمو بنشاط إذا لم تكن قد بدأت بعد. إذا كانت هذه حالتك فمن فضلك ثق بي عندما أقول إن أسباب الاستمرار في النمو تفوق كثيرا أسباب البدء في النمو، وستكتشف أسباب الاستمرار في النمو فقط إذا التزمت بذلك لفترة طويلة بما يكفي لتبدأ في جني الفوائد. لذلك ألزم نفسك بالبدء والتزم بخطة نمو لمدة 12 شهرا على الأقل. إذا فعلت ذلك فستحب العملية التي تقوم بها، وستصبح قادرا على النظر إلى الخلف في نهاية ذلك العام ورؤية مدى تقدمك. سابعا، فجوة المقارنة. الآخرون أفضل مني. في وقت مبكر إلى حد ما في مهنتي حضرت جلسة تبادل أفكار مع 3 قادة آخرين. ذهبت هناك لأنني في ذلك الوقت أدركت احتياجي للتعرض لقادة أكبر وأفضل خارج دائرتي الصغيرة. في البداية عندما وصلت كنت أشعر بالرهبة، وعندما تحدثنا وتشاركنا الأفكار أصبح واضحا في وقت قصير أنني لم أكن على نفس مستواهم. كانت منظماتهم أكبر 6 مرات من منظمتي، وكانت لديهم أفكارا أكثر وأفضل كثيرا مما كان لدي. شعرت أنني أغرق في موقف أكبر مني وأحاول السباحة. على الرغم من ذلك شعرت بتشجيع. لماذا؟ لأنني اكتشفت أن هناك رجالا عظماء راغبين في مشاركة أفكارهم مع الآخرين، وكنت أتعلم كثيرا. يمكنك أن تتعلم فقط إذا كان الآخرون يسبقون خطاك. أول 10 أعوام كنت أتابع فيها بشكل إرادي عملية نمو الشخصي، كنت دائما في المؤخرة محاولا اللحاق بالركب. كان علي التغلب على فجوة المقارنة. كان علي أن أتعلم كيف أشعر بالارتياح بوجودي خارج منطقة راحتي. كانت فترة انتقال صعبة لكنها كانت تستحق الجهد بحق. 8 فجوة التوقعات. ظننته سيكون أسهل من ذلك. لا أعرف أي شخص ناجح يعتقد أن النمو يأتي سريعا أو أن التسلق إلى القمة مسألة سهلة. الأمر لا يحدث كذلك. الناس يخلقون حظهم بأنفسهم. كيف؟ الأمر كله يبدأ بالتحضير. لسوء الحظ هذا الأمر يستغرق بعض الوقت، ولكن إليك الخبر الأفضل. كما قال جيم رون، لا يمكنك تغيير وجهتك بين عشية وضحاها، لكنك تستطيع تغيير اتجاهك بين عشية وضحاها. إذا كنت ترغب في الوصول إلى أهدافك وتحقيق قدراتك، يجب أن تحظى بإرادة بشأن نموك الشخصي. هذا الأمر سيغير حياتك. عملية الانتقال إلى النمو الإرادي. كلما كنت أسرع في الانتقال إلى مرحلة النمو الشخصي بشكل إرادي كان ذلك أفضل، لأن النمو يتضاعف ويتسارع إذا استمررت في أداء العملية بشكل إرادي. والطريقة إلى أحداث هذا التغيير تابعه في الجزء الثاني من قانون الإرادة.